والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة السبت 12 من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 وألف، يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في كتاب الصلاة، في كتابه عمدة الأحكام، في كتاب الصلاة تحت باب الذكر عقيب الصلاة، قال رحمه الله تعالى عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو الحديث الثاني في هذا الباب، وهو باب الذكر عقب الصلاة، وهو مكاتبة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بهذا الحديث. فالحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى وهي التي لأجلها عقد المصنف أو أرد المصنف هذا الحديث في هذا الباب، هي استحباب هذا الذكر بعد الصلاة، والمصلي ينبغي له أن يحرص على الأذكار التي بعد الصلاة، يتأنى ولا يتعجل الانصراف، فيذكر ربه سبحانه وتعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا إملاء العلم، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أملى على مولاه وراد حديثا كتبه ثم أرسل به إلى معاوية. وفي الحديث أيضا مكاتبة الإخوان أو الأمراء، فإن المغيرة رضي الله عنه من الصحابة، ومعاوية أيضا رضي الله عنه من الصحابة، فكاتب الأخ أخاه. وفي الحديث أيضا العمل بخبر الواحد، لأن المغيرة رضي الله عنه أرسل له كتابا وأرسله مع رجل فأخذه منه وعمل به، فيه العمل بخبر الواحد والرد على من امتنع من العمل بخبر الواحد. وفي الحديث أيضا سرعة الامتثال، فإنه قال: ثم جئت بعد ذلك فسمعت معاوية يأمر الناس به، يأمر الناس بهذا الذكر، ففيه سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى، ومنه قول القائل: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، إذا اجتمع الشباب والمال بين يديه وهو فارغ لا يشغل نفسه بشيء ينفعه كان في ذلك فسادا عظيما. فقوله: لا ينفع ذا الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا ينفع الإنسان إلا عمله، لعمله الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث متضمن للتوحيد ونفي الشرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والاعتراف لله بالملك أو بالملك المطلق، وأن له الحمد كله سبحانه وتعالى. والحديث فيه أيضا النهي عن قيل وقال، وفي هذا فيه الإشارة أولا إلى ذم كثرة الكلام، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. إذا أكثر المرء الكلام أكثر منه السقطات وكثرت منه العثرات. ولهذا ينبغي للمرء أن يطيل السكوت. ولهذا قال بعض الحكماء: جعل الله لك لسانا وأذنين ليكون أكثر ما تسمع أكثر مما تنطق. فينبغي للمرء أن يكثر من الصمت، فإن الصمت له زين. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيه أيضا الإشارة في قول قيل وقال أن الإنسان لا يردد كلاما لا يعرف مصدره، لا يعرفه بالثقة والعدالة، فلا ينقل أخبار الفساق أو المجاهيل أو التي ليس لها أسانيد، بل عليه أن ينقل الأخبار الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قيل وقال هذا يدخل، إن كثيرا من الناس يردد كلاما وما مصدره يقول سمعته أو وجدته في الصفحة الفلانية أو غرد بها فلان، هذا غير صحيح. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لا تحدث بكل ما تسمع. ولهذا جاء عن أبي حاتم الرازي ومن قبله يحيى ابن معين: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إذا أردت أن تروي ففتش وانظر النافع الصحيح المفيد فانقله، وانظر إلى ما لا يثبت ولا ينفع ويضر فدعه. وأيضا في الحديث النهي عن إضاعة المال، وعن إضاعة المال. وإضاعة المال لها صور، من أشنعها وضعه في المعاصي والذنوب، وضعه فيما يحاد دين الله، ومن ذلك تشييد القباب والمشاهد وجعل السرج عليها وتزويقها. هذا من الصد عن دين الله عز وجل. لكن كما قال الله عز وجل: وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ومن إضاعة المال أيضا وضعه فيما لا ينفع، كشراء ما لا فائدة منه، يشتري توقيعة لاعب أو فلينية لاعب مثلا أو صورة يعطى فيها مبالغ كبيرة، هذا سفه، تشترى خربشة، أو صورة لا معنى لها، أو يقال أن هذا عتيق. طيب فكان ماذا ولو كان عمره 100 سنة أو 200 أو 1000 سنة، فكان ماذا أن تضع فيها مبلغا كبيرا وتقول أن هذه تستحق تحفة أثرية، هذا من وضع المال في غير موضعه. ومنه أيضا الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والمركب. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذا قال بعضهم: جمع الله في آية كل طب، فقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا فإنه لا يحب. فالإسراف مما يدخل في إضاعة المال. قوله: وكثرة السؤال. وكثرة السؤال يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى كثرة سؤال الناس عن أموالهم، يسأل الناس أموالهم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن سؤال الناس أموالهم، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ومنها ما رواه الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المسألة خدوش أو خدوش إلا أن يسأل المرء ما لابد له منه أو يسأل سلطانا. وجاء في مسلم من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يعطيني رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاء فأقول: اعطه من هو أولى به مني. فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والأحاديث في هذا كثيرة، أوردها شيخنا رحمه الله تعالى في رسالة مفردة باسم ذم المسألة. والنوع الثاني كثرة السؤال عما لا ينفع، المسائل التي يسأل عنها العلماء كالمسائل التي لم تقع مثلا، أو المسائل المفروضة، أو الإلحاح في السؤال. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن مسألة فيقول: وقعت؟ فإذا قالوا لا قال: دعوها حتى تقع. وكان يسأل، سأله رجل من أهل اليمن فقال فأجابه فقال: أرأيت لو كذا، أرأيت لو كذا؟ قال: اجعل رأيت في اليمن. الافتراضات التي يفترضها بعض الناس خاصة الذين غلبوا جانب العقل مذمومة، خاصة الاعتراضات على النصوص الشرعية. أو أن الإنسان يكثر من السؤال والإرادات عن العالم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كنت أكثر الإرادة على شيخ الإسلام، وهذا ذكره في المدارج، فقال لي يوما: لا تجعل قلبك كالسفنجة، كلما جاء شيء استشربه، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمطة، إذا مر به شيء لم يقر. فطالب العلم لا يكثر الأسئلة حتى يضجر المسؤول، فإن هذا لا ينتفع به، ولربما حرم من علم العالم خيرا كثيرا. قال: وكثرة السؤال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات. ذكر الأمهات مع أن العقوق محرم للآباء أيضا، لأن أكثر ما يقع للأمهات لأنهن ضعيفات فيكثر الاشتراء عليهن، ولربما الصراخ في وجوههن، ووصل البعض إلى أن يضرب أمه أو يسب أمه أو أن يهجر أمه أو أن يلعن أمه والعياذ بالله، وإلا فعقوق الوالد كذلك محرم، بل هو من كبائر الذنوب. والله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في عدة مواطن من كتابه. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: ووأد البنات. وأد البنات، قيل وأد البنات المراد به دفنهن وهن حيات، وهذا كان من صنيع أهل الجاهلية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. فهذا صنيع أهل الجاهلية وهو من كبائر الذنوب، ينهى عن وأد البنات، ولا يدري الإنسان أين الخير. قد يكون الخير في بنت تكون صالحة تدعو لك، ولربما وفقها الله فتخدمك حتى بعد زواجها، أو تنفق عليك أو نحو ذلك، وربما هجرك أبناؤك الذين كنت تفضلهم على البنات. فالواجب هو الإحسان إليهن، فإنهن ستر من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومنع وهات، منع ما يجب عليه بذله، وطلب ما لا يحق له طلبه، كمنع الزكاة ومنع النفقة الواجبة ومنع الصدقات، وطلب ما لا يحق له طلبه، كالذين يطلبون الزكاة أو يطلبون الصدقات والنفقات، أو يطلب مرتبة لا تليق به، هي أرفع من مستواه، هذا أيضا منهي عنه. نعم. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولاً، الفائدة الأولى فيه مشروعية هذا الذكر، وهو التحميد والتسبيح والتكبير 33، وقوله 33 هذا يحتمل أمرين كلاهما جائز. الأمر الأول أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تبلغ بها 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى آخره، وكذلك التكبير. الصورة الثانية أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ثم ترجع وتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر إلى آخره. والصورتان جائزتان كما دل عليه هذا الحديث. الأمر الثاني، الأذكار بعد الصلوات جاءت متنوعة وهي كالتالي: الصورة الأولى أن يحمد الله، أن يسبح الله 33، وأن يحمد الله 33، وأن يكبر الله 33، وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الصورة الثانية أن تقول في تمام 100 الله أكبر، يعني تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، وهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. الصورة الثالثة هي أن تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله 10، كل واحدة 10، كل واحدة 10، 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، وهذه ثبتت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. والصورة الرابعة هي التكبير 25 والتحميد مثله والتكبير مثله والتهليل مثله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتحميد، فهذه تمام 100، وهذه ثبتت في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهذه عدة صور للذكر بعد الصلاة فيما يتعلق في التحميد والتسبيح والتكبير، وهذا من اختلاف التنوع الذي وردت بجميعه السنة. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير، وفي الحديث أيضا أن الأغنياء يزاحمون الفقراء في الأعمال الصالحة، وفي الحديث أيضا دليل لمن قال أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وهذه مسألة خلافية أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الأفضل هو من ضم إلى أحدهما تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا أن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. وفي الحديث أيضا أن الذكر صدقة، أن الذكر صدقة، لأن أهل الأموال تصدقوا فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يسبقون به أهل الأموال، التسبيح والتحميد والتكبير. وفيه حرص الفقراء رضي الله عنهم على مسابقة الأغنياء. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وظاهر الحديث أنه لا تعلق له بالباب، وهذا الحديث أولى أن يذكر في باب الخشوع، والحديث فيه فوائد: الأولى مشروعية الخشوع في الصلاة، بل الخشوع واجب، واتفق أهل العلم على أن المرء ليس له من صلاته إلا ما خشع فيها، وقد أثنى الله عز وجل على الخاشعين في الصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث أيضا قبول الهدية، حيث قبلها النبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهم، وفي الحديث أيضا هدية الثوب، مشروعية إهداء الثوب، وفي الحديث أيضا جواز رد الهدية لسبب، وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام على الصعب بن جثامة حين صاد حمارا وحشيا. وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ردها وطلب منه البدل، طلب منه البدل. وفي الحديث أيضا جواز لبس الثوب المعلم للرجال ما لم يكن فيه شيء محرم كالتصاوير والصلبان ونحو ذلك. وفي الحديث أيضا أن عدم الخشوع اليسير لا يؤثر في الصلاة، عدم الخشوع اليسير أو نحو ذلك لا يؤثر في الصلاة لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قول رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. أولا، الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى مما يشرع فيه الجمع، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ضم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى. والسفر هو مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض، وتنبه لهذا، بنية الضرب في الأرض، يعني بعض الناس يخرج مثلا يريد يطلب ناقة له ضاعت، فقيل له في المكان الفلاني في طرف المدينة، يذهب وطرف المدينة ليس سفرا فلا يجدها، يقولون له ذهبت هنا قريب، فلا يزال يتتبع من مكان لمكان حتى يجد نفسه في مسافة السفر. يشرع له القصر؟ لا، لأنه لم ينوي سفرا، ولهذا قالوا: السفر مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والحديث فيه مشروعية الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأجمع العلماء على أن الصبح لا تجمع مع غيرها، لا تجمع مع العشاء ولا تجمع مع الظهر، وأيضا أجمعوا على أنه لا يجمع العصر مع المغرب، لا يصح جمع العصر مع المغرب، لأن العصر صلاة نهارية والمغرب صلاة ليلية، لا يصح الجمع بينهما، ووقتهما مختلف، ووقتهما مختلف. والجمع على قسمين: جمع تقديم وهو أن تقدم الثانية إلى وقت الأولى، وجمع تأخير وهو أن تؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وكلاهما مشروع في الأصح، أما الثاني فعليه عامة أهل العلم، وأما الأول فذهب إليه كثير من أهل العلم وهو الصحيح لعموم الحديث، لأن الحديث محتمل، الجمع جمع التقديم، ومحتمل جمع التأخير، فيشرع هذا ويشرع ذاك. والأصح من أقوال أهل العلم جواز الجمع للجاد في السير، وهذا بالاتفاق، أو النازل. ومعنى الجاد في السير أي الذي يمشي في الطريق، فهذا يشرع له أن ينزل ويجمع. وأيضا النازل، المسافر النازل، كمن يسافر مسافة سفر ويريد أن يقطن يوم أو يومين في المكان الذي نزل فيه، فهذا يصح له أن يجمع في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في تبوك وأقام بها ما يقارب من 20 يوما وهو يجمع، وأيضا جمع بمكة عام الفتح عليه الصلاة والسلام وأقام بها ما يقارب من 15 يوما، فيشرع الجمع للنازل والجاد في السير. والجمع أصح أقوال أهل العلم يشرع له أذان واحد بإقامتين، إذا جمع في السفر ولم يكن في مسجد قد أذن فيه فإنه يؤذن أذانا واحدا للأولى إذا كان تقديما، أو للثانية إن كان تأخيرا، بإقامتين، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب. وهل يجوز المباعدة بين المجموعتين، بمعنى يصلي الأولى ثم يجلس قليلا أو يتحدث أو يتشاغل بشيء ثم يجمع الثانية؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشرع، والأصح الجواز، وهذا ما قاله شيخ الإسلام. وتعريف الجمع ينطبق على الصورة الثانية، وهو ضم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى، فهذا إذا صلى الظهر في أول وقتها ثم صلى العصر بعدها بنصف ساعة يعتبر قد ضم إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى، وهذا هو الأصح والله أعلم. وأما الجمع في الحضر فالأصل فيه حديث ابن عباس في مسلم، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر في غير خوف ولا مطر، فقيل له في ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته. أولا فيه الإشارة إلى جواز الجمع في المطر، سواء كانت الظهر والعصر وبه قال الشافعي، أو المغرب والعشاء وبه قال الجمهور، أو كان الجمع للخوف لأنه ذكره دل على أنه من أسباب الجمع. وأما لغيرهما فإن احتاج الإنسان إليه، وإلا فالأصل هو أداء كل صلاة في وقتها، لعموم قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. نعم، قصر الصلاة في السفر. ومعنى قصر الصلاة هو قصر الرباعية، فتصلى اثنتين، يصلي ركعتين، هذا هو القصر في السفر، ولا يشرع القصر في غير السفر بخلاف الجمع. الجمع جاء ما يدل على جوازه في المطر والخوف ومن غيرهما، من غير أن يتخذ عادة، كما نبه على هذا النووي رحمه الله تعالى. والأصل في القصر قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ويجوز القصر، بل أوجبه بعض أهل العلم ولو لم يخف العدو، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. الحديث فيه مشروعية القصر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ودل عليه الكتاب كما سبق والسنة كما في هذا الحديث، وأجمع العلماء عليه. واختلف العلماء في حكم القصر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ والأصح هو الأول، الأصح هو الأول، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام مالك، وقال به الإمام أحمد. ودليله قوله عليه الصلاة، قول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقالت: أول ما فرضت. ولهذا قال ابن مسعود، أو لما قيل له: إن عثمان أتم بمنى استرجع. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، كما ذكر هنا ابن عمر رضي الله عنه. وذكر ابن عمر رضي الله عنهما لأبي بكر وعمر وعثمان فيه فائدتان: الفائدة الأولى ليبين أن هذه السنة معمول بها بعده عليه الصلاة والسلام، فليست من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ليبين اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل في القصر، اتفقوا على أن المغرب والصبح ليس فيهما قصر، لا يشرع فيهما القصر، وإنما القصر في الرباعية. وأيضا من المسائل في القصر أن مسافة القصر مردها إلى العرف المنضبط، لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح يقدر مسافة السفر، وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، فقال به داود بن علي الظاهري وبعض الحنابلة، وبه قال ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من علمائنا المعاصرين كالعلامة الألباني وابن عثيمين والوادعي وغيرهم، وهذا الذي تعضده الأدلة، وهو ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل علق القصر بالضرب في الأرض، علقه سبحانه وتعالى بالضرب في الأرض. ومتى يبدأ القصر؟ يبدأ القصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، إذا غادرها وتوارت عنه فإنه يشرع له القصر. وبهذا قال جمهور أهل العلم على أنه إذا فارق بيوت قريته وتوارت عنه شرع له القصر، لأنه حينئذ يعد ضاربا في الأرض، لأن الله عز وجل علق القصر بالضرب في الأرض. وإذا دخل وقت الصلاة على المقيم وتمكن من فعلها ثم سافر، يعني إنسان مثلا أراد أن يسافر فأذن المؤذن عليه وقت صلاة ما وتمكن من أدائها، لكن ترك أداءها في بلدي وسافر، فهل يصلي قصرا أو يصليها تماما كما وجبت عليه؟ الذي عليه الجمهور أنه يصلي قصرا لعموم قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، وهذا يعتبر مسافرا، يعتبر مسافرا. وإذا صلى المسافر خلف مقيم، إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يتم، لا يقصر كما يفعل بعض الناس يسلم من ركعتين. وإذا صلى المقيم خلف مسافر فإنه يتم، إذا صلى ركعتين في الظهر أو العصر أو العشاء فإن عليه الإتمام، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، والله أعلم. قوله باب الجمعة فيها ضبطان، الجمعة وهي قراءة السبعة والجمعة، وفيها أيضا صيغ أخرى في ضبطها. وكانت الجمعة فيما يقال تسمى في الجاهلية بيوم العروبة، بيوم العروبة، وبعض أهل العلم يقول كانت تسمى الجمعة في الجاهلية. يقول ابن حزم هو اسم إسلامي، أي لم تعرف بهذا الاسم إلا حين أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضي الله عنهما. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقراء. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى هي استحباب اتخاذ المنبر للخطب، لأن الحديث فيه ذكر المنبر. والفائدة الثانية قالوا يستحب أن يكون الخطيب على شيء مرتفع، لكن لا يكون ارتفاعا شديدا، بل الذي ورد في السنة أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان من 3 درجات، كما دل على ذلك صعد الدرجة الأولى فقال آمين، والثانية والثالثة. وفي الحديث أيضا أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، لأنه نزل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الخطوة الخطوتين لا تبطلان الصلاة أيضا. وفي الحديث أيضا أن الحركة الكثيرة المتفرقة لا تبطل الصلاة أيضا. وفي الحديث أيضا جواز أن يصلي الإمام على شيء مرتفع عن المأمومين، خلافا لما يقرره بعض فقهاء المذاهب أنه لا يصح أن يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين، قالوا لأن هذا يدخل عليه الغرور والتعالي، وهذا غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وهو من الارتفاع بمكان. وفي الحديث أيضا جواز الصلاة للتعليم من أجل أن يعلمهم ليقتدوا به. ولهذا جاء في الصحيحين كما سبق معنا: أصلي بكم ولا أريد الصلاة، أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وفي الحديث أيضا الاهتمام بأمر الصلاة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الصلاة بالقول والفعل. وقت أذان عشرة. علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الصلاة بالقول والفعل، ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مرة كنا في مسجد شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، فأمر الإمام في صلاة الظهر أن يصلي على المنبر، فصلى بنا صلاة الظهر على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل نقاش مع الشيخ هل هذا لقصد التعليم أو أنها سنة مجردة بذاتها، وكان الشيخ يرى أن ما وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي الحديث أيضا تعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لتعلموا صلاتي. فما تراه صفة الصلاة على مذهب كذا، صفة الصلاة على مذهب كذا، هذا غير صحيح، بل الواجب أن يقال صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقال صفة الصلاة على المذهب الشافعي، صفة الصلاة على المذهب المالكي، صفة الصلاة على المذهب الحنبلي الحنفي، هذا غير صحيح. أنت مطالب أن تصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. ومن توفيق الله عز وجل للعلامة الألباني أن سمى كتابه المشهور صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، وهذا هو المطلوب. إذا أردت أن تصلي فاسأل كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث طارق الأشجعي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصلاة، فتعليم الصلاة أمر مهم جدا. وفي الحديث أيضا أن المرء إذا فعل ما قد يستغربه الناس يبين لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر على غير العادة قال: أيها الناس، إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا فعل ما قد لا يعرفه الناس أو يستشكله البعض يبين لهم وجهه الصحيح الشرعي، والله أعلم. والمصنف ذكر هذا الحديث لذكر المنبر. يقول العلماء: يستحب أن يخطب على منبر أو شيء مرتفع. قد خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وهو على ناقة في الحج، وكان يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع، ثم صنع له منبر، والمنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع. وفائدة المنبر للخطيب: أولا ليكون أسمع للناس، ثانيا ليراه الناس، لأن هذا أوقع في النفس وأحضر للقلب، بخلاف ما لو كان متواريا عنهم أو متوارون عنه، فإن هذا سبب من أسباب الغفلة وعدم حضور القلب والنعاس والنوم إلى غير ذلك. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في غسل الجمعة: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ، وهذا مخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، وهو مخرج أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حكم غسل يوم الجمعة فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب وليس واجبا، واستدلوا عليه بحديث الحسن عن سمرة قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وأحمد، وهو من طريق الحسن البصري عن سمرة، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط، فالحديث فيه ضعف. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الاغتسال يوم الجمعة واجب، وهذا القول صح عن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن الحسن البصري، وهذا مما يضعف الحديث الذي رواه عن سمرة رضي الله عنه. وبهذا القول قال مالك وأحمد والظاهرية، ورجحه من علمائنا المعاصرين العلامة ابن عثيمين والعلامة الوادعي عليهم رحمة الله جميعا. وهذا الأقرب، والحديث صريح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله في الحديث الآخر: حق على كل مسلم، حق بمعنى الواجب. وأيضا حديث الباب: من جاءت منكم الجمعة فليغتسل، واللام للأمر، واللام لام الأمر. وهنا مسألة: هل الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ إذا قلنا ليوم الجمعة يغتسل من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ويغتسل الرجل ويغتسل المرأة، من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب؟ واضح؟ هذا من يقول الغسل ليوم الجمعة، وبه قال ابن حزم لبعض الألفاظ غسل الجمعة أي غسل يوم الجمعة، وجاء في بعض الألفاظ ذكر اليوم. وذهب الجمهور أن الغسل لصلاة الجمعة كما في هذا الحديث: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي لصلاة الجمعة. ولو اغتسلتم في يومكم هذا، لما جاء في مسلم الحديث عائشة كانوا يشتغلون ثم يأتون فتعلو الروائح، فقال: لو اغتسلتم في يومكم هذا، أي لصلاة الجمعة، وهذا هو الأصح. فإذا صلى الجمعة فات وقت الغسل، وحينئذ لا يطالب به، فإن تركه عامدا قادرا ذاكرا أثم في الأصح، وإن نسيه أو عجز عنه فلا شيء عليه، والله أعلم. وغسل الجمعة كغسل الجنابة هو أن يفيض الماء على سائر الجسد بنية الاغتسال، والله أعلم. ويشرع أن يجمع بينه وبين غسل الجنابة، وعليه فسر حديث: من غسل واغتسل، من بكر وابتكر وغسل واغتسل، وقالوا: أي أوجب الغسل على غيره واغتسل هو، والله أعلم. Bye. فقال صليت يا فلان. عندك ما في حديث قبله؟ لا ما عندي قبله. وعنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين. بعده بعد حديث. إيش عندكم؟ بعده قبله؟ أنا عندي قبله. لا. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ الذي قبله. وعنه يعني عن ابن عمر. لا. كان يخطب خطبتين. كان يخطب خطبتين وهو قال. أنا عندي قبله. بجلوس. آه. يفصل بينهما بجلوس يا شيخ. إيه. حديث جابر لذلك. نعم. له حديث ابن عمر هذا يفصل بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب أو يخطب خطبتين، يخطب خطبتين، وهذا عليه عامة أهل العلم على أن الخطيب يخطب خطبتين. وأما حكم الخطبتين فالصحيح هو الوجوب خلافا لمن قال بالشرطية أو بالاستحباب، وهذا قول جمع من أهل العلم ورجحه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وقوله يخطب الخطبة هي الكلام المتضمن وعظا وإبلاغا، الكلام المتضمن وعظا وإبلاغا. وهذا الحديث فيه الجلوس بين الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس. وقت أذان. أذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي الحديث أيضا أن الخطيب يخطب قائما ولا يخطب جالسا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه سليك الغطفاني رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى الأمر بتحية المسجد، وقد جاء في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث أيضا أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس لمن لا علم له، فإذا جلس وهو لا يعلم فإنه يقوم ويصلي. وفي الحديث أيضا كلام الخطيب مع بعض الناس وكلامهم معه، وهذا يستثنى مما سيأتي من النهي عن الكلام حال الخطبة، وسيأتي معنا في باب الاستسقاء كلام الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في قول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغثنا. وفي الحديث أيضا الأمر بالمعروف حال الخطبة، كهذا الفعل مثلا: أو رأيت من يستاك وأنت تخطب أو يتحدث مثلا، فيأمر بالمعروف حال الخطبة. وفي الحديث أيضا أن أقل تحية المسجد ركعتان، ولو كان هناك ما هو أقل منها لأمر به في هذا المقام، المقام إيجاز. وفي الحديث أيضا مشروعية أداء ذوات الأسباب إذا وجد سببها، فتحية المسجد من ذوات الأسباب. وفي الحديث دليل لمن قال بوجوب تحية المسجد. وفي الحديث أيضا أداء تحية المسجد والخطيب يخطب. وأما ما قاله بعض العلماء بأن هذا الرجل فقير فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى الناس فقره فقال له قم فصلي ركعتين، فهذا غير سليم في هذا الحديث، لأنه سأله أصليت؟ قال لا، قال قم فصل. فالأمر بالصلاة ظاهره لأنه لم يصل لا لكونه فقيرا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم أورد هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، وفي بعض الروايات ومن لغى فلا جمعة له. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فذكر آية فقال أبو ذر لأبي: متى نزلت هذه الآية؟ فلم يجبه، فلما انتهت الصلاة قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبي. والحديث حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. جمهور أهل العلم على تحريم الكلام في أثناء الخطبة، أن الكلام محرم، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، وأن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل، بل الصلاة صحيحة، لأن الجهة منفكة، تكلم في حال الخطبة ثم صلى بعدها، وهذا هو الأصح والله أعلم. واختلفوا فيما إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه عليه الصلاة والسلام سرا أو لا يفعل، على قولين. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يفعل بل يسكت لأنه مأمور بالإنصات، ورجع هذا القول أكثر أهل العلم، وبه قال العلامة الألباني عليه رحمة الله. وأما الجهر الذي تسمعه في الخطب فليس عليه أثارة من علم. وإذا ذكر الخطيب بدعا أو جعل يسب السلف، يقول ابن رجب فيما نقله عن جمع من السلف: فإنه لا يسمع له. لو جاء إنسان ولا يعرف الخطيب فإذا بالخطيب يسب السلف أو يدعو إلى البدع، فإنه لا ينصت له، لعموم قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر ذلك ابن رجب عليه رحمة الله كما في شرحه على البخاري. وبه تعلم أن ما يصنعه بعض الناس في حال الخطبة من إصلاح مكبرات الصوت أو الإذاعة أو الذهاب هنا أو المجيء هناك، إن هذا لا يشرع. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشرع، لأن قوله أنصت هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن كلامه يشوش الآخرين، فغيرهم باب أولى، فغير ذلك من باب أولى. كأن يقول لصاحب الناعس: قم، قام الناعس وأنت وقعت في الحرام. لا يشرع له هذا، بل واجب عليه الإنصات. وجمهور أهل العلم على جواز الكلام بين الخطبتين، لأن التحريم إنما يكون في حال الخطبة. وجمهور أهل العلم على أن ابتداء التحريم بابتداء الخطبة، وانتهاء التحريم بانتهائها لا بالنزول. واضح؟ ويدل على الأول أثر عمر. حسن العلامة الألباني كما في تمام منة قال: الراوي والظاهر أنه السائب بن يزيد قال: كنا إذا جاء عمر وصعد المنبر تركنا الصلاة، فإذا تكلم سكتنا. دل على أنهم كانوا يتكلمون أثناء الأذان وقبل الشروع في الخطبة، فإنما ينهى عن الكلام إذا شرع الخطيب في الكلام، وينتهي التحريم إذا انتهى الخطيب من كلامه. لأن هنا قوله: والإمام يخطب، جملة حالية، أي حال كونه يخطب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أولا، قوله بدنة هي الناقة، وسميت بدنة لكثرة بدنها وعظم لحمها. والبقرة قيل لها بقرة لأنه يبقر بها الأرض، والدجاجة قيل لها دجاجة لأنها تجج، تقبل وتدبر. وهذا الحديث أولا فيه مشروعية الاغتسال، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في الوجوب أو الاستحباب. وفي الحديث أيضا استحباب التبكير، واختلفوا في أول التبكير، فقال بعض أهل العلم في أول ساعة بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول التبكير وأول ساعة هي بعد الزوال، وهذا ذهب إليه مالك وغيره، والصحيح هو الأول. واختلفوا هل التبكير يكون من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، والصحيح هو الثاني، وعليه الجمهور، لأن ما قبله إنما يطلب من المرء السعي إلى صلاة الصبح، والسعي إلى صلاة الجمعة يكون بعد صلاة الجمعة. بعد صلاة الصبح عفوا، ذكر بعض أهل العلم أن أول بدعة أحدثت ترك التبكير إلى صلاة الجمعة، حتى قال الظاهر الطرطوشي أنهم كانوا في الزمن الأول إذا صلوا صلاة الصبح ازدحموا في الطرقات بالسرج على أبواب المساجد، أي يلتمسون بيوت الله مبكرين. وجاء عبد الله بن مسعود مبكرا فوجد اثنين قد سبقاه، فقال ثالث ثلاثة، كأنه يعاتب نفسه، وما ثالث ثلاثة ببعيد. فالحديث فيه استحباب التبكير. وجاء في بعض الحديث فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف، وكانوا يكتبون الأول فالأول، وجلسوا يستمعون الذكر. وجاء أيضا بأن المبكرين لصلاة الجمعة مقامهم في الجنة على قدر التبكير، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، فلا ينبغي للمرء أن يتأخر عن صلاة الجمعة، ولو تأخر صحت صلاته، للحديث الذي هو حديث جابر دخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وقد كان عمر رضي الله عنه يخطب، فدخل عثمان فقال عمر ما بال أناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، فقال عمر رضي الله عنه أو قال عثمان رضي الله عنه والله يا أمير المؤمنين، وعلم أنه المراد، ما هو إلا أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت. قال والغسل أيضا، والغسل أيضا، أي تركت الغسل، وهذا مما استدل به على الوجوب ونسب إلى عمر، والأول استدل به على الاستحباب ونسب إلى عثمان. نعم. قولوا من أصحاب الشجرة، أي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بيعة الرضوان. وهذا الحديث استدل به من قال بأن صلاة الجمعة تشرع قبل الزوال، تشرع قبل الزوال، وقال به الإمام أحمد وغيره، استدلوا بهذا الحديث لأن قوله نرجع وليس للحيطان ظل نستظل به دل على أنهم صلوا قبل الزوال. وقوله أيضا كنا نجمع إذا زالت الشمس دل على أن الخطبة وقعت قبل الزوال، أن الخطبة وقعت قبل الزوال. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى قصر الخطبة، وقد جاء في حديث عمار رضي الله عنه إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. وكان كما جاء عن سمرة رضي الله عنه كانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا، أي بين الطول والقصر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل أستجده وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى استحباب صلاة أو استحباب القراءة بهاتين السورتين في فجر الجمعة. وجاء الحديث عند الطبراني من حديث ابن مسعود بزيادة وكان يديم ذلك، إلا أنها زيادة ضعيفة. وأبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مناسبة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة بأن هاتين السورتين فيهما ذكر المعاد وذكر يوم القيامة والساعة، ويوم القيامة يكون في يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ففيه تذكير بما يكون في هذا اليوم من قيام الساعة. وفي هذا الحديث جواز أن يقال ألف لام ميم السجدة، ولا يشترط أن يقول سورة السجدة. وفي الحديث أيضا جواز أن يقال سورة كذا، ولا يشترط كما اشترطه بعض السلف السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها الأنعام، هذا لا يشترط. ولهذا قال ابن مسعود هذا المقام الذي أنزلت عليه فيه سورة البقرة، يعني عند الجمار. وهذا يؤخذ أيضا من هذا الحديث. يقول التأمين على دعاء الخطيب لا، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشرع، فهذا أيضا من باب أولى، لا يؤمن ولا يقول شيئا ينصت ويدعو الخطيب وهي ساعة إجابة، لأن بعض أهل العلم يرى أن ساعة الإجابة منذ أن يصعد المنبر إلى أن تقضى الصلاة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد العشاء مختصر علوم الحديث.